بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله باب قوله باب ما جاء في قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ثم بعد ذلك ذكر قصة قارون قال إنما أوتيت على علم عندي، وذلك في نسبة النعم إلى نفس العبد وعدم نسبتها إلى الله عز وجل، وهذا من كفران النعمة. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم كثير الفوائد، عظيم العظات والمواعظ، وفيه تذكير بالله سبحانه وسرعة تغير وتقلب الأحوال. وهذه القصة في ثلاثة بني إسرائيل، وهي قصة أرادها الله عز وجل أن يبتليهم بها، وله سبحانه أن يفعل ما يشاء. فصور الملك في صورة أبرص، ثم صور الملك في صورة أقرع، وصور الملك في صورة أعمى ورجل فقير، فلله عز وجل أن يفعل ما يشاء. وله أيضا، أي للملك، أن يقول ما أمره الله عز وجل به. فتمثل ذلك الملك بأنه رجل فقير، كما تمثل أيضا في قصة لوط الملكان بأنهما من أهل تلك القرية. فلله عز وجل أن يهيئ صورة الملائكة في أي صورة شاءت، ولا يحتج بمثل هذا على جواز الكذب ونحو ذلك. فإذا قيل ما وجه الاستدلال، نقول لأن الله عز وجل هنا هو الذي أذن وأمر الملكين بأن يفعل ما أمرهم الله عز وجل به، أما البشر فمنهي عنهم أن يفعلوا الكذب مثلا، أو يمثلوا صورة غير صورة حقيقية. وهذا يدل أيضا على عظمة الله عز وجل، فله أن يغير أشكال خلقه بما شاء. أبرص يبرأ، وأقرع ينبت له، وأعمى يبصر، وإعادة أحوالهما سليمة، ثم إعادة حالين منهما وهما الأبرص والأقرع إلى الحالة التي كانت من قبل، وأيضا تشكيل الملك في الصورة التي أرادها الله عز وجل. وهذا يدل على أن الله هو الخالق، فالذي غير هذه الأشكال وبسرعة وقوة، ولا يظهر للرائي تغير الحال، هذا يدل على أنه عز وجل هو الواحد الخالق وحده سبحانه. لذلك من تعظيم الربوبية الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. فهنا قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم. والمصنف ساق الحديث للفظة إنما إن هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، للفظة التي قالها الأبرص، وللفظة التي قالها الأقرع. وهذه القصة التي ابتلاها الله عز وجل به، ابتلاها الله عز وجل به ثلاثة رجال من بني إسرائيل، هلك اثنان ونجا واحد، نجا الأعمى، ولعل الأعمى فيه قرب وخوف من الله عز وجل للنعمة التي فقدها وهي عدم الإبصار، فشكر تلك النعمة. ويدل أيضا على كثرة الهالكين، فهما ثلاثة هلك اثنان ولم ينجو سوى واحد، والإنسان لا يعلم كيف تقلب أحواله. فهما لما كانا على تلك الحال، وهي حال المرض بأنواعه الثلاثة، كانوا شاكرين، لم يعترهم شيء. فلما أتت النعمة غيرت من حال من غيرت منهم، فيدل على أن الشخص تغيره النعمة. والله يقول إلا من ثبته الله، والله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا الحديث ينبغي للشخص أن يقصه الأب أو الأخ أو الزوج على أهله وزوجته، اللي فيها عبرة وعظة وذكرى وخوف من الله عز وجل في سرعة تبدل النعم وسرعة تبدل الحال وسرعة العذاب أيضا. أعطي مال ثم نزعه، شفي من البرص والقرع ثم عاد إليه المرض وهكذا. ويدل هذا الحديث أيضا على أن حال المرء لا تثبت على حال، من مرض إلى عافية إلى مرض، أو من مرض إلى عافية وإلى دوام العافية، ومن فقر إلى غنى إلى فقر، وأيضا من بالنسبة للأعمى فقر إلى غنى إلى شكر نعمة الله. ويدلك أيضا على قلة الشاكرين لنعم الله، فلم يشكرها سوى واحد وكفرها اثنان، وهذا كما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: ولكن أكثرهم لا وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالقلة من العباد هو فالقلة من العباد هم الشاكرون، والكثرة هم الجاحدون لنعمة الله. قال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون. قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل من رحمة الله عز وجل أن ضرب لنا أمثال غيرنا، ولم تضرب أمثالنا لغيرنا، لأن أمتنا هي خير الأمم. فضرب مثل الهالكين من أم السالفة لنا لنعتبر ونتعظ، وهذا يدل على شرف هذه الأمة. انظروا إلى غيركم فعل بها كذا فلم يجعلنا نحن المعتبر بغيرنا. فينبغي فيجب على الشخص أن ينبه نفسه لئلا يكون هو من الموعظات، أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم. البرص معروف تغير لون الجلد إلى البياض، والقرع معروف أيضا تساقط الشعر وزواله من الرأس، والعمى معروف ذهاب ضوء العين، ذهاب ضوء العينين، ولا يكون العمى إلا بالعينين جميعا، أما إذا ذهب بعض العين وبقي الآخر لا يسمى عمى، وإنما يسمى عمش. فالمهم أن ثلاثة بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فأتى الأبرص، يعني فأتى الملك وهو في صورة بشر، فقال له: أي شيء تريد؟ فالنفس دائما تذهب عن نقص نفسها، فذكرت ما يحدث به الناس عنه، وهذه طبيعة البشر، وهو الجزع من الجزع مما يصاب به، فينظر النعمة التي انتقصها ولا فينظر النعمة التي انتقصها ولا ينظر إلى النعمة التي أعطي إياها، فلم ينظر إلا لمن انتقص من النعم. فقال هذا الأبرص: قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني به الناس، يعني يذهب عني هذا اللون حتى أعيش مع الناس لا يسخرون بي ولا يستهزئون. وهذا يدلك أيضا على أن المعافى يسخر من غيره، حتى المعافى لا يشكر النعمة بل يطعن في غيره لقلة شكر نعمة الله عز وجل عليه، فيتطاول إلى غيره. فمسح الملك فبرأ، فمسح الملك عليه فبرأ، وهذا آية من آيات الله، بمسحة واحدة تغير اللون، وهذا يدلك على أن الله هو الخالق المدبر، فهو الذي دبر هذا الأمر سبحانه، كما قال عز وجل: يدبر الأمر ما من شفيع إلا بعد إذنه. فمسح فبرأ بإذن الله، وهذه فيها آية عظيمة من آيات الله في تغير الحال. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم بعد ذلك لما أعطي نعمة البدن التي كان يرى أنها ناقص أنه ناقص بسببها، قال: فأي المال أحب إليك؟ وهذا يدل على كرم الله عز وجل، فأعطي البدن ويعطي أيضا من المال ما شاء، وهو الفتاح العليم سبحانه. قال: أي المال أحب إليك؟ يطمع البشر يريد زيادة أيضا، مثل ما قال مسلم: لو كان ابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، ولم لو فاه ابن آدم للتراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث كان آية ثم نسخ لفظها، فطلب هذا الرجل المريض زيادة مال، طلب الزيادة والمزيد من الله عز وجل مطلوب، لأن الله عز وجل هو الذي طلب منا أن نسأله المزيد. قال سبحانه: واسألوا الله من فضله. وموسى عليه السلام قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي كل ما تعطيني إياه من عطاء فأنا فقير إليك أريد زيادة. وأيوب عليه السلام في صحيح البخاري لما نزل عليه جراد من ذهب جعل يحثو في ثوبه، فقيل: وأنت يا أيوب؟ قال: لا غنى لي عن بركتك. فالشخص يطلب من الله المزيد، واسأل الله من فضله والله ذو الفضل العظيم. فطلب هذا، ماذا تريد من المال لتكتمل له النعمة، نعمة البدن ونعمة المال، فليتشكى من شيء. فقال: الإبل أو البقر، يعني شك إسحاق، قال الإبل راوي الحديث، أو الغنم أو البقر. فأعطي ناقة عشراء، ناقة حامل، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، ليكثر نسل تلك الناقة سريعا، فأعطي عشراء لقرب ولادة أخرى معها أيضا، فأعطي ناقة عشراء. وقال له: بارك الله لك فيها. دعا الملك له بالبركة. وهكذا يشرع لمن أعطي مالا كان هو السبب فيه بالدعاء بمثل ذلك: بارك الله لك فيه. ثم بعد ذلك أتى الملك إلى الأقرع وقال: أي شيء تريد؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني. قال: شعر حسن ويذهب عني لقد قذر الناس به الناس، يعني أريد أن ينبت شعره، لم ينظر إلا إلى النعمة التي يرى أنها ناقصة فيه، مثل الأبرص. فمسحه فبإذن الله أعطي شعرا حسنا. وهذا يدل كما سبق على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وقوله سبحانه: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم بعد ذلك خير أيضا من أي المال أحب، وهذا من فضل الله، يعطي وبغير حساب. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا ليكون لقرب زمن الولادة لكثرة النسل. وقال له الملك: بارك الله لك فيها. ثم بعد ذلك أتى إلى الأعمى الذي نجا من الابتلاء وقال له: أي شيء تريد؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأرى به الناس. فمسح عليه الملك فرد الله عليه بصره بأمر الله. وهذا يدل على وجوب تعلق القلب بالله وسؤاله كل شيء، لأنه على كل شيء قدير. فأبرأ الأبرص وشفى الأقرع ورد بصر الأعمى وهو المتصرف كما يشاء سبحانه، فرد عليه. فقال لصاحب الأعمى: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فطلب من أصغر البهائم الغنم لتواضعه، مما يدل على سلامة قلبه في أصله، لا يريد الجشع ونحو ذلك، وإنما يريد الكفاف بهذا المال، الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في أهل الغنم السكينة والتواضع، الحديث في البخاري. فأعطي شاة فولد هذان، فأنتج هذان وولد هذا بإذن الله. لما أعطي الغنم تناسل الغنم، فكان لهذا الأبرص واد من الإبل، وكان لهذا وله الأقرع واد من البقر، وكان للأعمى واد من الغنم. وهذا يدل على أن الله هو الرزاق، كانوا فقراء فأصبحوا يملكون أموالا بالأودية لكثرتها. وهذا يدل على فضل الله الواسع، ويضاعف سبحانه في الرزق لمن يشاء في الدنيا وفي الآخرة. ف فلما أعطي هؤلاء بعد فترة أتى الملك وتصور بصورهم السابقة التي كانوا عليها ابتلاء لهم لينظر من الشاكر منهم. فأتى أول ما أتى إلى الرجل الذي أتاه أولا وهو الأبرص فقال له رجل مسكين، يعني أنا رجل مسكين وعابر سبيل قد انقطعت بي الحبال ولا بلغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك المال ورد عليه بالذي أعطاك المال إبلا أتبلغ بها في سفري. ذكر بالنعم السابقة وذكر حاله، حاله يعني حال هذا المقطع، أنا رجل بن سبيل وفقير ومنقطع ما عندي شيء ليحنن قلبه إليه. وسأله بأنه ليس لي وسيلة إلى الوصول إلى بلدي إلا بالله عز وجل ثم بك، وهذا يدل على أنه يجوز أن يسأل الشخص أسألك بالله ثم بك، ليس لي بلغ إلا بالله ثم بك، يعني ليس لي عون إلا بالله ثم بك، فيدل على صحة تلك اللفظة. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال والإبل، أسألك إبلا أتبلغ بها في سفري، محتاج أعطني ساعدني. فقال متنكرا لذلك السائل وجاحدا لنعم الله عليه، قال الحقوق كثيرة، يعني إما أن معناه أن يكون مطالبا بأموال كثيرة أو أنا أعطي ناس كثر ولا بقي من المال الذي يتصدق به شيء، وهو في ذلك كاذب غير صادق. قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص؟ هنا قال كأني أعرفك، هو الملك لا شك يعرفه، وإنما من باب الإيهام له والابتلاء. وهذا إذا قيل هل هو كذب، نقول ليس بكذب، لأن الله عز وجل هو الذي أمره أن يقول له ذلك ابتلاء له. لذلك الأبرص قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص، فغير الله لونه فصيرك إلى هذا اللون والجلد الحسن، فجحد نعمة الله عز وجل ذلك عليه. فقال هذا مالي، وذكر قال أعطاك وكنت فقيرا فأعطاك الله هذا المال، فجحد تلك النعمة وقال إنما هو مالي ورثته كابرا عن كابر. هذا شاهد المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث الطويل من أجل هذه الكلمة، هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، يعني ورثته من كابر، يعني أنا ورثته عن أبي ووالدي ورثه عن جدي عن أبيه وهكذا، يعني لم ينسب تلك النعمة إلى الله عز وجل بل كذب في ذلك. وهذا من وصف التجار الذي يغلب عليهم وهو الكذب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التجار هم الفجار، وصفهم بالفجور لأن مسلم قال والكذب يهدي إلى الفجور، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من تلك الخلة للمتبايعين لكثرة ما هو غالب فيهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن صدق وبين بورك له في بيعه وإن كذب وكتم، فالغالب عليهما الكذب. لذلك المسلم دائما يحذر الباعة من الكذب. الحديث الآخر المنفق سلعته بالكذب ومنفق سلعته باليمين الكاذبة. فهنا هذا الأبرص جحد نعمة الله وكذب، وهذه طبيعة التجار الكذب، إلا من رحم الله عز وجل، هذا مالي ورثته كابر عن كابر، فلم ينسب النعمة لنفسه كما قال قارون قال إنما أوتيت على علم عندي. وطبع الإنسان ولئن ذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني هذا بكسبي وأنا محقوق به ونحو ذلك. فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ذكر هذه الصيغة بالماضي من باب تحقيق الوقوع إلى الملك ودعا عليه ودعوته مستجابة، يعني اللهم صيره إلى ما كان من قبل. والذي كان فيه من قبل أمران، الأمر الأول البرص والأمر الثاني الفقر، ولا شك أنه عاد إلى تلك الحال بسبب تلك الدعوة. وهذا يدل على أن جحود النعمة يزيل النعمة. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لزدن ولئن كفرتم من عذابي لشديد. فجحد هذا النعمة فزالت تلك النعمة، وفي هذه دليل على وجوب شكر نعم الله والتحذير من جحودها. ومن جحودها نسبتها إلى نفسك أو نسبتها إلى غيرك من غير الله، فالواجب أن تنسب النعم إلى الله. ثم بعد ذلك أتى الأقرع في صورته وقال لهم مثل ما قال للأبرص: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بالحبال، لا بلاغ لي إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك المال، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال له يعني الأقرع: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع وتكن فقيرا؟ فقال: إنما ورثته كابرا عن كابر. فدعا عليه الملك فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم بعد ذلك أتى إلى ذلك الرجل الذي نجاه الله عز وجل من الابتلاء، وهو الأعمى، فقال مثل ما قال للسابقين: مسكين وابن سبيل وتقطعت به الحبال، لا بلغ لي إلا بالله، ثم بك أسألك شاة نتبلغ بها في سفري. فقال له ذلك الموفق الأعمى: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا أخذته لله. يعني أي شيء تأخذه لله أنا لا أقول لك رده، متى ما شئت خذ، ومتى ما شئت رده ما أخذت من غنم، وإن شئت لا ترده. وهذا طبع الشاكر لنعم الله، لا يمنع المساكين حقهم بل يعطيهم، ومن أعطى المساكين ودنا منهم رفعه الله عز وجل وأغناه. قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فكل ما يعطيه التاجر الغني وعد الله بالخلف بل والمزيد، ما نقص ماله من صدقة. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة. ثم بعد ذلك قال له هذا الملك لما ظهرت هذه الحقيقة: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. شوف، رضي الله عنك يدل على أن الله يرضى عن عبده الشاكر، ففي إثبات صفة الرضا. رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، إثبات السخط لله عز وجل. وقال على صاحبيك يعني نسب الصحبة إليهما، وإن لم يكونا صاحبين له، وإنما للوصف اللذين اتصفا به، وهو العاهة والفقر. وكذلك لما فيه العاهة وفيه الفقر، فكان صاحبا. وهذا يدل على أن كل من أصيب بأمر أو عاهة أو صفة ونحو ذلك، فمن أصيب بمثل عاهته يسمى صاحبا له. وهذا يدل أيضا على رحمة الله عز وجل أن جعل النذر لعباده ليعتبر من يتوقظ قلبه للعبر والنذر. فدل هذا الحديث على المسائل السابقة العظيمة وعلى وجوب نسبة النعم إلى الله عز وجل، وهو الشاهد من هذا الحديث في الباب، وأن العبد يجب أن ينسب النعمة إليه جل وعلا. ومن نسب النعمة إليه هذا فيه رفع وعلو لك، لأنك نسبت هذه النعمة إلى عزيز وعظيم. وكلما تكلم العبد بلسان عظيم وقوي أنه الذي أعطاه المال، هذا شرف لك. الله أعطاني، القوي أعطاني، الرزاق أعطاني، هذا شرف لك أنك تتكلم عما أعطاك به القوي العظيم الرب سبحانه. ففي هذا فخر لك بأن تسدي النعمة إليه سبحانه، لا سيما وهو المستحق لها، بل هو المعطي لك، ولولا ما يعطيك الله عز وجل به لافتقرت، فهو الذي أعطاك ومنعك الخلق، فهو الذي أعطاك ومنع غيرك من الخلق. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.